يلخص الروح دعوته. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء، السماء ما علاك فهو سماء، وما وقفت عليه فهو ارض. فالسحاب يسمى سماء، والمطر يسمى سماء، والسماء المبنية تسمى سماء، وسقف البناء يسمى سماء، وهكذا. وبذلك يفهم حديث الجارية التي سئلت اين الله فقالت في السماء، اي في جهة العلو وليس في السماء المبنية. يرسل السماء عليكم، اي السماء التي يرسلها؟ السماء المبنية التي فتحت ابوابها لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. السماء هنا اي السحاب، المقصود به السحاب لانه علامة. يرسل السماء عليكم مدرارا، المدرار اصلا من الدر، والدر سيلان اللبن، الدر سيلان اللبن بكثرة، عبر به عن نزول المطر الوفير والكثير. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، يمددكم باموال، يبارك لكم في اموالكم، تنتج الارض وتنبت الارض وتخرج الارض معادنها، وهكذا يمددكم باموال وبنين، تكثر الخلفة وتكثر الاولاد، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات بساتين، ويجعل لكم انهارا. اذا تدل الآية على أمرين. الأمر الأول يبدو مع طول المدة وتكذيب قوم نوح، يبدو أن الله تبارك وتعالى منع عنهم المطر، ومنع عنهم الخير، وجاءهم الفقر والقحط والجذب، وسلط العقم على النساء والرجال، فجاءوا فاستغاثوا بنوح فبين لهم باب الفرج. ذاك الامر الاول الذي تشعر به الآية. الامر الثاني، اذا جاء رجل اليك وقال لك لم اوثق بالاولاد، ادعو الله ان يرزقني بولد، قل له استغفر الله. وإن جاءك رجل فقال لك إني فقير وشكى إليك الفقر، فقل له استغفر الله. وإذا جاء رجل يشكو كساد تجارته أو فساد زراعته، فقل له استغفر الله. وهكذا ما من خير إلا وبابه الاستغفار، والآية تشعر بذلك. واسمع، فقل استغفروا الله انه كان، استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء اولا غفارا، يرسل الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول ان العبد يحرم الرزق كتب له بذنب يأتيه، يحرم العبد الرزق بذنب، بمعنى ان العبد قد يكتب له الرزق ويهيأ له فيرتكب ذنبا فيرتفع عنه الرزق ويحرم هذا الرزق الذي كتب له بالذنب. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب، بالذنب يرتكبه. فاتقوا الله في انفسكم، واعلموا ان الاستغفار باب الفرج، باب الغنى، باب السعادة، باب كل شيء مرغوب في الدنيا وفي الاخرة. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا. تلك كانت خلاصة دعوة نوح، وهي دعوة الى ابد الابدين والى يوم الدين. الاستغفار مفتاح الخير كله. بعد ان تلطف نوح في دعوة قومه ودعاهم بما يؤلف قلوبهم ووعدهم بما هو محبب اليهم، المال والبنون والجنات والبساتين والرخاء لم يستجيبوا، فبدأ يحذرهم بطشة الجبار فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الرجاء هنا بمعنى الخوف، او الرجاء هنا بمعنى الاعتقاد، اي ما لكم لا تعتقدون في قدرة الله، ما لكم لا تخافون بطشة، ما لكم لا تخافون سلطانه وقهرا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، او لا تعتقدون انكم تثابون بالتعظيم وبالثواب الجزيل على ايمانكم، ما لكم لا تخشون سلطانه وبأسه وجبروته، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. بمعنى انك لو نظرت الى خلقك كيف كنت طورا بعد طور، الاطوار جمع طور، والطور المرة والتارة والحالة، خلقكم اطوار، تارة نصها وتارة علقة وتارة مضغة وتارة عظام ثم كسر عظام لحمة وهكذا. واذا لم يكونوا قد رأوا الجنين في بطن امه او علموا اطوار الجنين خلقكم اطوار في الحياة، وليد رضيع تحمل ثم تحبو ثم تمشي وتقع ثم تستوي وتقف ثم تكون شابا قويا ثم تضعف وتكبر ويكبر سنك وتسقط اسنانك ويضعف بصرك وترتعش يداك وتمشي ثم تحمو مرة اخرى كما كنت تحمو في صغرك. اطوار. واذا لم ترى ذلك واخذك شبابك وقوتك واعماك عن منشأك ومنتهاك فانظر حولك اطوارا، اعمى وبصير، غني وفقير، قوي وضعيف، كبير وصغير، اطوار انواع، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. ثم نقلهم من التأمل في النفوس الى التأمل في الملكوت في الملك فيما حولك. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ الم تروا هنا لا يقصد بها المعاينة، فلم يرى احد من الناس السماوات السبع، ولم يقصد بها الاخبار، يقصد بها الاخبار. الم تروا ان الله خلق سبع سماوات طباقا مطابقة طبقة فوق طبقة، من قولهم طابق النعل، جعل الطبقة فوق الطبقة مساوية لها تماما ملاصقة لها، لكن السماوات مطابقة تماما مطابقة مع عدم المماسة، فبين كل سماء وسماء خلق وأمر. ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا؟ جعل القمر فيهن، القمر في السماء الدنيا، وقال فيهن، اذا فالسماوات محيطة، محيطة السماء الثانية محيطة بالسماء الاولى، والثالثة محيطة بالثانية، وهكذا. طالما قال وجعل القمر فيهن فكونه في السماء الدنيا يعني كونه في جميع السماوات، لان السماوات محيطة بعضها ببعض، ووجود القمر في الجزء معناه وجوده في الكل، حتى كقولك في كلام الدنيا فلان بالمدينة، فلان اين فلان بالمدينة، بالمدينة هل هو بالمدينة كلها ام في جزء من المدينة؟ في جزء من المدينة. فجعل القمر فيهن اي في السماوات، هو في جزء في سماء واحدة سماء الدنيا، نورا مضيئا. فجعل الشمس سراجا، والملفت للنظر اختلاف التعبير، اختلاف التعبير، جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، اختلاف التعبير يفيد ان الشمس كالسراج، والسراج يشتعل ذاتيا، يشتعل ذاتيا، اما النور فلا اشتعال فيه. من هنا نعلم كما اثبت علم الفلك حديثا ان الشمس تضيء باشتعال ذاتي، فهي تضيء من ذاتها مشتعلة، اما القمر فيستمد نوره من الشمس وليس فيه اشتعال مطلقا. ويقول القرآن من 14 قرنا جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سبحان من أحاط علمه بكل شيء وما فرط في كتابه من شيء. وجعل القمر فيهن نورا، إذا فرطبت النور من غيره، وجعل الشمس سراجا. سراج كالمصباح الذي يضاء، مصباح البيت، مصباح الغاز، المصابيح التي تسرد تضاء فتشتعل ويأتي الضوء من النار المشتعلة. ذكى والسراج تلك يا شمس، أن القمر فليس كذلك، وإنما القمر كالمرآة يأتي عليه ضوء الشمس فينعكس ضوء الشمس على وجه القمر كالمرآة ولا اشتعال فيه. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا مصدر على غير المصدر، الأصل إنباتا لكنه جاء بالاسم وضعه موضع المصدر ليبين أمر غريب. الإنسان في البداية خلق آدم من التراب، خلق آدم من الطين، وكأنه خرج من الأرض كما يخرج النبات. قد تكون تلك هي الغاية أو المعنى، يكون ذاته هو المقصود، فقد يكون المقصود لفت نظرك منذ ولدت أنت صغيرا صغيرا، بدأت تنمو وتترعرع وتكبر من أي شيء، من أي شيء، من أغذية وعناصر حيوانية ونباتية. وكل الأغذية والعناصر التي تسببت في نموك في نموك في نموك وتعرعك كلها خارجة من الأرض، وكأنك تشبه النبات، يتغذى من الأرض يخرج صغيرا، ثم يتغذى من الأرض وينمو وينمو وينمو ويترعرع حتى يأتي وقت الحصاد، حتى يأتي وقت الحصاد. والله أنبتكم من الأرض نبات، أنت تشرب اللبن، أنت تأكل اللحم، أنت تأكل النباتات والخضرة، كل ما تغذيت أنت به خرج من الأرض وكان سببا في نموك، كان ينمو النبات. من هنا شبه العبد بالنبات، فانتبه، طالما شبهت بالنبات والنبات يخرج صغيرا ثم تراه مصفرا ثم يخضر ثم يزهو ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه. والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها كما خرجت ويخرجكم إخراجا. وجاء بالتأكيد لإثبات أن الإخراج والحشر حاصل لا محالة، واقع لا شك. من هنا قال ويخرجكم إخراجا، أكد بالمصدر ليبين أن الحشر والنشر حادث وواقع لا محالة. إي وربي، إي وربي لتبعثن، إي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير. ثم يعيدكم فيها في الأرض ويخرجكم يوم البعث إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطة، بساطة كالبساط، سهلة سهلة، تمشون فيها وتفعلون فيها ما تشاءوا وتتقلبون في معايشكم، وهذا لا ينفي كرية الأرض، لأن الكرة إذا كانت عظيمة كان كل جزء منها مسطح. والله جعل لكم الأرض بساطة سهلة كالبساط التي تجلس الذي تجلسون عليه وتنامون عليه، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. من هنا فهمنا معنى البساط، أي التسهيل، جعلها بساط أي منبسطة، منبسطة وليست مرتفعة منخفضات يصعب على الإنسان أن يمشي عليها، إنما جعلها منبسطة لتسلكوا منها سبلا فجاجة. الفجاج جمع فج، والفج الطريق الواسع. ها هي الطرق واسعة، الارض واسعة وممهدة ومبسوطة للناس يسلكوا منها كيف شاءوا ويمشوا فيها كيف ارادوا، لتسلكوا منها سبلا شجاجا. والله جعل لكم الارض بساطة لتسلكوا منها سبلا شجاجا. تلك كانت تهديدات نوح وتحذيراته وتوضيحاته وبياناته في انفسكم ثم في الارض ثم في الملأ في السماوات في قمر الشمس، كل ذلك وضحه نوح. ثم لجا الى ربه بعد ان يئس منهم، قال رب انهم عصوني. نوح يستصرخ، قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يلده ماله وولده وولده. قراءة الولد جمع ولد كأسد جمع أسد أو هي لغة كالحزن والحزن. قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. الأغنياء المترفون في كل وقت وفي كل زمان هم دعاة الناس إلى النار، هم دعاة على أبواب جهنم. فالناس بطبيعتهم يقلدوا الأغنياء والمترفين. وانظر حتى في زماننا هذا تجد من شاء الفسق يأتي من الترف والنعيم، تأتي الأزياء العارية المكلفة، ثم بعد ذلك يقلبنا الفقيرات الغنيات فيتعرين كما تعروا وهكذا. تجد القادر على الخمر والمخدر هو الذي يبدأ بذلك ثم يقلده الفقير فيشرب الكحول لأنه لا يقوى على ثمن الخمر، ويشرب المخدر لأنه لا يقوى على ثمن كذا وهكذا. المترفون في كل مكان هم أساس الفسق ودعاة الفجور. من هنا يقول نوح منذ زمن نوح انهم عصوني واتبعوا، اي اتبعوا امر واطاعوا من لم يجده ماله وولده الا خسر. الناس ذوي الاموال وذوي الاولاد الذين خسروا دنياهم واخراهم وغرهم المال وغرهم الاولاد، وقالوا اتبعوا من لم يجده ماله وولده الا خسارة، ومكروا مكرا كبارا او كبارا قراءة كبير كبار كبار درجات في العظم، الكبير اقل من الكبار والكبار اقل من الكبار، الكبار بالغ الغاية في الكبر والعظم. مكروا مكرا كبارا، احتالوا والحيل والمكر والخبث واللؤم والتآلف مع بعض على المعاصي وعلى الفجور وعلى إيذاء نوح وعلى إيذاء المؤمنين بنوح وعلى حظ الناس على الكفر. مكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، عصيان نوح والكفر بنوح والكفر بالله، ابقوا على ما أنتم عليه واعبدوا الأصنام والأوثان، لا تذرن آلهتكم. وعلى الوجه الأخص وعلى الخصوص آلهة مخصوصة، أكبر آلهتهم وأعظمها لديهم، ولا تذرن ودا بالضم ودا ترى، ولا تذرن ودا بالفتح ترى. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أسماء آلهة. وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا المترفون، مكروا مكرا كبارا وقد أضلوا، معطوفة عليه. أو الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا أي تسببوا في الإضلال، وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. دعاء من نوح أو إخبار يا رب أنت لا تجد الظالمين إلا ضلالا، لأن الظالم لا يؤهل للإيمان والهداية. وأسوأ الذنوب الظلم، وأخطر أنواع الظلم الشرك بالله. ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم، أي من قبل خطيئاتهم، مما من ما بعدها زائدة للتأكيد، مما خطيئاتهم من للتعليل، أي بسبب للتعليل أي بسبب الخطأ، مما خطاياهم قراءة، مما خطيئتهم قراءة بالإفراد، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تعريض بهم وتهكم، لأنهم اتخذوا الأنصار والآلهة في الدنيا، فلما أغرقوا ودخلوا النار لم يجدوا أنصارا، إذا فهو تهكم بآلهتهم التي اتخذوها من دون الله. لكن الآية فيها أمر غريب، فيها أمر غريب، وانتبه. مما خطيئاتهم إذا فقد أغرقوا بسبب الخطأ، وربك ليس بظلام للعبيد. أغرقوا، أغرقوا، جاء الطوفان وأهلكهم وأغرق الأرض جميعا. أغرق، سأدخلوا، الفاء للتركيب مع التعقيب، والآية تفيد أنه غرق الآن ودخل النار فورا. كيف؟ كيف النار لم تفتح لأهلها بعد؟ سوف تفتح يوم القيامة. هل دخلوا النار فعلا؟ الآية تدل على عذاب القبر، هناك ناس يشككون في عذاب القبر، الآية دليل على ذلك. هي والآية الأخرى التي يقول فيها عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية دليل على وجود عذاب في القبر، ودليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. هاهم أغرقوا فأدخلوا نارا، نار القبر، عذاب القبر، فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصار. وقال نوح دعاء بأمر الله له وبالوحي، لأن ما من نبي يدعو على قومه إلا بأمر الله. وقال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال نوح رب لا تذر، لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا. الديار من الدار، وهو الذي يسكن الدار. الديار من الدوران الذي يدور ويتحرك في الأرض. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي ساكن دار، أو ديارا متحرك، متحرك. لا تجعل على الأرض ولا تترك في الأرض شيء يتحرك، سأهلك كل متحرك، حتى الحيوان، حتى الحشرات، حتى الدواب، حتى الطيور. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الديار ساكن الدار، الديار المتحرك من الكافرين، ولم يكن في الأرض إلا الكفر، وما آمن مع نوح إلا قليل. يعلم سبب الدعاء، إنك إن تذرهم تتركهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. من أين علم نوح أنهم لو ولدوا لم يلدوا إلا الفاجر والكافر؟ علم ذلك بالتجارب، عاشرهم 950 عاما أو بإيحاء الله له، إن تركتهم لن يأتي من أصوابهم مؤمن، فلما يتركون؟ إن تركتهم أضلوا العباد وزادوا في الإضلال ولا يلدوا إلا فاجرا كفر. والمؤمنون مع نوح يموتون وتنتهي آجالهم وأعمارهم ولا يؤمن جديد. إذا فسوف يأتي قوم لا يبقى إلا نوح، يأتي يوم لا يبقى إلا نوح. من هنا أقول إنك إن تذرهم لا يلدوا يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار. ثم ختم كل ذلك بالدعاء له لنفسه ولوالدي، ثم عمن الدعاء لكل مؤمن ومؤمنة إلى أن تقوم الساعة. فقال رب اغفر لي ولوالدي، وكان والداه مؤمنين. وقيل إن نوح لم يكن له أب مشرك إلى آدم، من لدن آدم إلى نوح مؤمن من مؤمن من صلد مؤمن. الآباء مؤمن من لدن آدم إلى نوح. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. البيت المسجد، البيت السفينة، البيت بيته. وكانت بيوت الأنبياء لا تدخل إلا بالمؤمنين، لا يدخلها إلا مؤمن. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى أن تقوم الساعة. ولا تجد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا. تبارا أهلك أهلك وتبره تتبيرا أهلكه إهلاكه.